إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد أيها المسلمون، إن من أصول الإسلام الكبرى توحيد الله عز وجل، وتوحيد الله إنما معناه إفراد الله عز وجل بالإلهية أو الألوهية وبالربوبية، وبتوحيده سبحانه وتعالى بإثبات صفاته وأسمائه كما أثبتها لنفسه سبحانه، لا نبدل في ذلك ولا منه شيئا، لا تأويلا ولا تغييرا. هذا مجمل تعريف التوحيد عند علماء الإسلام. أما جوهره وحكمته ومغزاه فإنما تعود أساساً إلى ما بالنفس المؤمنة من إخلاص التوجه لله عز وجل. تقاسيم التوحيد المنصوص عليها في كتب العلماء إنما هي أدوات إجرائية لتسطير النية العابدة لله عز وجل، لتوجيه القلب ليعبد الله وحده دون سواه، ليخلص النية لله سبحانه وتعالى في العبادة راكعاً أو ساجداً أو ذاكراً أو عاملاً أو أي حال من أحواله كان، إنما عليه أن يكون لله عز وجل وحده لا شريك له. في العمق ديال التوحيد في الإسلام هو أن القلب ديال الإنسان المسلم مخصوص يكون فيه مزاحمة وتضاد بين هوى أو أهواء الدنيا وعبادة المال والأعمال أو المناصب أو الجاه أو السلطان أو غير ذلك من الاعتبارات الدنيوية الفانية، بل ينبغي أن يكون خالصاً لله عز وجل وحده. إخلاص، هذه العبارة هذه اللي هي اسم ديال صورة من أعظم الصور القرآنية، صورة الإخلاص اللي هي آية التوحيد، يعني صورة اللي هي آية التوحيد، يعني الدليل الأساس الجامع المانع لمعنى التوحيد في الإسلام، وهي قوله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله عز وجل سمى هذه الصورة صورة الإخلاص. إخلاص هو التوحيد، التوحيد هي العبارة الإصطلاحية يعني السمية ديال هذا العلم اللي خص المسلم يتأكد من السلامة ديال العقيدة دياله. ولكن المعنى والمغزى الذي قام عليه التوحيد إنما هو إخلاص القلب عبادة الله عز وجل، إخلاص القلب. لا عبرة برسوم إذا كان القلب مضطربا، يعني واحد يقسم تقسم التوحيد مزيان ويسردها مزيان وحفظها مزيان وربما يعلمها مزيان، ولكن في قلبه غبش، فيه تعلق ومزاحمة، قلب دياله فيه تزاحم بين عبادة الله وعبادة ما دون الله عز وجل، هذا ليس بإخلاص، وفي نهاية المطاف ليس بتوحيد. ومن أعلم المعالم التي أسست للتوحيد لتكون خالصة المساجد، وضعت لتكون رمزا للتوحيد في الإسلام. احنا قلنا هذه العبارة ديال الإخلاص العربية معنى ديالها الصفاء، ما كنقولوا حليب خالص يعني حليب بيض ليس بمشوب، ما مخلطش لا بالماء ولا بأي مادة أخرى، حليب صافي سائغ ما مخلط بحتى شي حاجة، فيقال له حليب خالص. خلاص أو الخلاصة أيضا الصفاء المطلق التام الكامل، وذلك هو المطلوب من العبد أن يرقى إليه ويسعى إليه، اجتهد باش يخلص قلبه من كل الشوائب التي تزاحم توجهه إلى الله عز وجل. قلت المساجد هي رمز مكاني، رمز مكاني يعني واحد المكان اللي تأسس وتكون في الإسلام ليكون تعبيراً عن وحدة الوجهة لله وحده دون سواه من سائر خلقه، ولو كان هؤلاء الخلق هم الأنبياء والرسل وغيرهم، مساجد لله عز وجل. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. مساجد مكان رمز للتوحيد المطلق من حيث المكان، ما صلحاش نهائيا المساجد أن يعمل فيها شيء غير ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل أساسا من صلاة أو ذكر. في الحديث الصحيح لا تتخذوا المساجد طرقا، ما تديرش الجمع طريق، كنت في هذه الحومة وبغيت تكون في هذه الحومة وتختصر عليك الطريق، تدخل من هذا الباب وتخرج من هذا الباب. المساجد لم تبنى لهذا، لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لصلاة أو ذكر كما نص عليه الحديث الصحيح. الصلاة هي الصلاة فرضا كانت أو نافلة، والذكر يشمل كل ما يعبد الله به من ذكر باللفظ أو بالعلم والتعلم أو بكل ما يخدم الدين، كل أمر يخدم الدين من أمور العلم أو ما شبه ذلك فكل ذلك ذكر، كل ذلك ذكر لله عز وجل، يؤجر عليه الإنسان أجرا حسنا بإذن الله عز وجل. فالمساجد إذن لله، وأن المساجد لله، اللام ديال الجر في العربية عند النحاة تفيد الجر، ولكن عند أهل المعاني أيها البلاغة فإنها تفيد الاختصاص، يعني المساجد ديال الله ماشي ديال شي واحد آخر. وإن وضع على المسجد اسم من أسماء بني آدم فلا عبرة بالأسماء، وأن المساجد لله هو المسجد ديال الله عز وجل خاص به يفيد الاختصاص، لا يصلح أن يكون المسجد من حيث البناء النية ديال البني ديالو، ولا من حيث الوظيفة والاشتغال، ولا من حيث الوظيفة أقول والاشتغال لا يجوز أن يكون إلا لله بناء وعملا وإشغالا وتشغيلا وتوظيفا وكل ما يتعلق بوظيفة المسجد، فإنها يجب أقول يجب أن تخدم الله عز وجل عبادة وذكرى. فإذا انحرفت عن ذلك قيد أنملة فقد ضلت عن التوحيد الخالص إلى الشرك إلى الضلال. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد. وأن المساجد لله ذكرت في سياق التوحيد بل في سياق تأكيد التوحيد، هذه الآية هذه ديال وأن المساجد لله جاءت في سياق ديال التوحيد، توحيد الله عز وجل، بمعنى أن الأساس ديال بناء المسجد الذي هو أساس التقوى يجب أن يكون معنى توحيد الله عز وجل هو الجوهر هو الأساس، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام منع أن تنشد فيه الضالة. في واحد جلت له شي حاجة، توضرت له الدبة ديالو، ضعوا ليه السوارت ديال السيارة ديالو، ضعوا ليه فلوسه، ضعت له أي حاجة، يحرم عليه أن يطلب ذلك في المسجد. ماشي معقول يجي للجامع يبقى يقول اللي لقى واحد الأمانة وأمرت هكذا وكذا كذا، خرج لبرا دير هذاك الشيء. المسجد لله لا يطلب فيه أحد سوى الله. علاش ممنوع تطلب الأشياء الدنيوية في الجامع؟ لأن من يطلبها؟ أطلبها من بنادم، شكون اللي يلقى شي حاجة؟ لا يجوز. هذا البني، هذا، هذه السواري، هذه الجدران وضعت ليطلب فيها الله وحده دون سواه. اللي بغى يطلب بنادم، بنادم برا. أما المسجد فيطلب فيه الله وحده، يطلب فيه الله وحده دون سواه. في الحديث الصحيح: إذا سمعتم رجلا ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. والحديث رواه مسلم وأيضا أحمد بن حنبل وغيرهم، ويكفينا في ذلك من رواه مسلم الصحيح. إلا شفت واحد يطلب حاجته في الجامع ضيع له شي حاجة، أو يجي يقول لك أودي تقطع بيا الحبل راني جاي من أكادير وبغي نطلع لطنجة ولا بغي نطلع لوجدة وكذا وكذا، ديك الخرافة اللي يعودوها يوميين، ومازالين السداج كثير مع الأسف من الأمة الإسلامية كينخدعوا بحال هذه الرواية الخاوية، ويجي للجامع يقول هذه الهضرة فيحرم عليه ذلك. ويجب على من سمع ذلك أن ينكر عليه. فقولوا، هذا أمر، إذا سمعتم رجلا يطلب أو ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، يعني هلي يجعلك تلقاها. هذا هو معنى لا ردها الله عليك، هلي يجعلك تلقاها بالضبط. دعاء عليه لا له. وطلب النبي عليه الصلاة والسلام جاء بصيغة الأمر، فقولوا، قولوا له. والأمر يتراوح بين الوجوب والندب، ولا يصرف إلى الندب إلا لقرينة، ولا قرينة تصرفه في هذا السياق إلى الندب، لأن السياق سياق مسجد، وسياق المسجد سياق توحيد، والتوحيد خطير. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأدلة كلها تؤكد وتعضد أنه حرام على أي كان، ولو كان معدما ميت جلس على الضص كما نقول، ما عندوش الحق يسعى في الجامع ويطلب حاجته في الجامع ويرغب الناس في الجامع. الجامع الدار باش نجيو فيه نرغب الله وحده ولا شريك، اللي يرغب الناس يخرج برا يرغب الناس. ولذلك على الناس الذين يسمعون مثل هذه الأصوات، يلقى واحد حداك يطلب فصل الجامع يسكت، وإن أبى فعليه أن يخرجه من المسجد. وما تقول ليش يا ودي، رأى الله عز وجل قال في محكم كتابه: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. صحيح، ولكنه مطلق، وهذا الحديث مقيد، وعند علماء الأصول يحمل المطلق على المقيد في المعنى، بمعنى أنه ما مزيانش وما عندكش الحق وحرام عليك تنهر اللي كيطلب، اللي كيسول كيتسول كيسأل ما تنهرش فيه، ولكن إلا في المسجد، لأنه ديك الساعة بقى كيتعدى على حدود الله، كيتعدى على حرمات الله، فلا يجوز تركه يفعل ذلك. وبالفعل هذا منكر. المساجد مع الأسف في المغرب أصبحت مكانا للمتسولين، ماشي هذه هي الوظيفة ديال الجوامع إطلاقا، فإنها لم تبنى لهذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مما ذكرت آنفا، لم تبنى لهذا. نهار الناس جاءوا المحسنين أو جاءت الدولة تبني الجامع، ماشي جاءت تبنيه باش اللي تلف يجي للجامع ساعة، لا، جاءت تبنيه ليتخذ قبلة يخلص فيها التعبد لله. فإذا انحرف عن غايته فقد ضاعت وظيفته. ولا يجوز، لا يجوز في الإسلام إطلاقا أن يحرف المسجد عن قصده. ومما يؤكد أيضا ذلك ما روي من الصحيح أيضا: إذا رأيتم الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث أبي هريرة: إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. واحد باع ولا شرى، حل بحل، إما باع يبيع أو يبتاع، باع يبع، ابتاع يشرى اشترى. إلا شفت واحد كيبيع ويشري في الجمع أو كيمهد البيع وشريها في الجمع فقولوا لا أرباح الله تجارته، ليش عليك تربح؟ تدعو عليه بالخسران، لأنه يحرف دين الله، يتعدى على توحيد الله. القضية ماشي بيننا وبين بنادم، القضية بين هذا الصانع صاحب هذه الصنيعة السيئة وبين أصل أصول الإسلام. أصل أصول الإسلام اللي هو توحيد الله عز وجل. لا أربح الله تجارته، لا ردها الله عليه، وكلها أوامر تأمر الناس أن يقولوا ذلك لمن يفعل ذلك. بمعنى أن الجماعة ديال المسلمين، الناس المجتمع، الضمير ديالهم يمكن تكون عندهم حساسية تجاه المسجد. علاش؟ لأنه بيت الله. ما يكونش عندك العرض ديالك حامي وسخون على دارك، إذا لقيت شي واحد جالس لك تحت الشرجم ديالك كتقول له اش كدير هنا، لأنه يتعدى على عرضي غير بالريحة غير قريب. فمسجد الله، بيت الله، أولى أن تأخذنا عليه الغيرة وأن نحافظ عليه أشد مما نحافظ على أعراضنا وبيوتنا وأهلنا. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله. ولأن أساس المسجد هو توحيد الله عز وجل، هو إخلاص العبودية لله، فلا ينبغي أن يكون فيه شيء قد يؤدي إلى إشغال العبد وإشغال القلب عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التوحيد الذي هو غاية الغايات في نهاية المطاف. أي حاجة تقدر تكون في جامعة تلف بندم على هذا الأصل وتوحيد الله عز وجل، فلا يجوز أن يقع فيه. من ذلك مثلا ما يقع لدى الناس كثيرا، ويقع في أغلب الأحيان جهلا، الناس غير ما عارفينش. كثير من الشباب بالخصوص يلبسوا كسوة عنده الصورة من ظهره ولا في صدره، هذا لا يصح. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بنزع ستار فيه تصاوير في بيته في الدار ديالي صلى عليه، وأمر عائشة رضي الله عنها باش تحيده وحيدته ودرته سيد حل شي خامية فيها شي تصورات، كان كيصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهي قدامه حل شي حجاب، فأمر عائشة أن تزيح ذلك لأنها شغلته، تلك الصور شغلته في صلاته، عما شغلته أو عما كادت الحقيقة أن تشغله عن توحيد الله. لأن الصلاة شنو هي؟ توجه إلى الله الواحد الأحد، وأي حاجة تخليك تنشغل عن هذا الغرض الأساس فذلك ينبغي إزالته. فمشي معقول ومن قلة الآداب مع الله عز وجل أولا، ففيه ظلمان، تعدي على حق من حقوق الله وتعدي على حق من حقوق العباد. أن تلبس شيئا فيه فتنة لمن وراءك في الصلاة، دير شي كتبه، شحال من واحد يبدا يصلي يشوف كتبه في دار صاحبه ويبدا يقرا، يبدا يتهجى بالانجليزيه ولا بالفرنساويه ولا بالعربيه باش ما كانت، او يدير صوره، لا يصح. راك انت تعديت على حق من حقوق الله، لانك ادخلت صوره الى المسجد، ادخلت صوره الى المسجد وهذا حرام. الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره او كلب، ف تجمع الملائكة حقيقة بالمسجد فلا تضيق عليه، وهذا حق آخر، حق الملائكة بالمسجد حق ثالث، حق ثالث. ففيه مضاهات، علة المضاهات اللي من أجلها حرم تعليق التصاوير والتصوير، مضاهات لله عز وجل، ثم أيضا تعدين على حق الملائكة وتعدين على حق المصلي. لأن لما نكون ما كان صلي أنت تحط قدامي بالصورة ديالك راك تعديت عليا، أنت أمامك السترة التي يصلى إليها، فلا يصح أن تضع أمامي ما يشغلني عن ذكر ربي وتوحيده في الصلاة. فالمساجد أيها المؤمنون يجب أن نوقرها، تقير، ما تجيش للجمع بحال راك جاي للمقهى. سبحان الله، بنادم جاي للجمع خصو يفكر باللي راه غادي لبيت الله. ليكون استدعيت إلى قصر ملك أو رئيس أو شخصية ذات بال يكون بدلت وحولت وغسلت وتسلت وتأهلت أكثر ربما مما يستحق ذلك الداعي. وإذ يدعوك الله رب الكون ورب البشر أجمعين رب الفانين أجمعين يدعوك إلى الصلاة وإلى المساجد أن حي على الصلاة حي على الصلاة، هذا نداء الله، وأنت تجيب نداء الرب العظيم الأعلى. فيجب أن تتأدب بأدب الدعوة، الدعوة أدب الدعوة أي أن تجعل من نفسك أهلا للمقام الذي دعيت إليه. فإذا كان هذا الداعي هو ملك الملوك ملك يوم الدين فينبغي أن يكون الأدب كما يليق لجلال وجهه سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه. وأن تذكروا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. ثم أما بعد أيها المسلمون، فإن من أخص خصائص الإنسان المسلم أن يكون عبدا طيبا لله عز وجل، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. الإنسان المسلم عبد، وعبوديته لله عز وجل ترفعه إلى مقام الطيبوبة والجمال، الطيبوبة والجمال شكلا ومضمونا ظاهرا وباطنا. ولذلك فقد أمر الله عز وجل المسلمين أن يتخذوا زينتهم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي كل ما يتزين به المسلم لله رب العالمين، زينة القلب، زينة الإحساس والذلة والرغبة والرهبة والحب لله عز وجل، وزينة الشكل، زينة اللباس والرائحة وكل ما هو وعاء لذلك القلب الطيب. فلا يعقل من المسلم ولا يصح له ولا يجمل به أن يحمل قلبا طيبا في لباس وسخ تماما، كالذي يحمل عطرا أو مسكا في إناء صدئ مسود مربد. لا يقبل الشرع ولا العقل أن يكون ظاهر المؤمن نقيضا لباطنه، ولا باطنه أن يكون نقيضا لظاهره. فبما أن العبادة عبادة الله عز وجل شي حاجة طيبة، والقلب المؤمن لا يكون بإذن الله إلا طيبا، فكذلك اشترط الله على عباده أن يطيبوا ظواهرهم. هذه الأبنية والآنية التي تحمل القلوب الطيبة. بزاف ديال الأمور احنا كنتصوروها يعني شكلية وكنقولوا زيد نقص وما نديوهاش فيها، ولها أثر بليغ في إيصال العبادة إلى محلها. حلش يعني جرات واحد العبارة كثيرة عند الناس كنقولوا الإيمان في القلب. صحيح الإيمان في القلب، ولكن آثار الإيمان لو كان ذلك الإيمان الذي في القلب إيمانا حقيقيا، آثار الإيمان تفيض على الجوارح وما تلبسه هذه الجوارح. إذا كان المؤمن مؤمنا حقا فعليه أن يجمل ويزين ظاهره كما هو يزين باطنه. ومن هنا فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين من أكل أو تناول أو استعمال أو التعاطي لأي شيء ذي رائحة كريهة فيدخلون به إلى المسجد. الحديث النبوي الشريف المتفق عليه بين البخاري، بين الإمام والبخاري، أو أقول بين الإمام البخاري ومسلم، في النهي عن أكل البصل والثوم للداخل إلى المسجد في الصلوات الخمس ومن باب أولى وأحرى يوم الجمعة. أو أقول بين الإمام البخاري ومسلم في النهي عن أكل البصل والثوم للداخل إلى المسجد في الصلوات الخمس ومن باب أولى وأحرى يوم الجمعة. وفي رواية لمسلم: من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا، أو من أكل البصل والثوم والكراث فلا يدخلن مسجدنا، أو فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى منا يتأذى منه بنو آدم. البصل معروف، والثوم معروف، والكراث هو اللي كنسميه بالدارجة الفجل، الفجل، ومعروف أنه حينما يؤكل نيئا ولا يؤكل في عادة المغاربة إلا نيئا، يعني خضر ما كيطيب شيء، لما كيتكل كيخلي رائحة حارة في الفم، وخاصة بعدما يتحمض في المعدة يطلق رائحة كريهة جدا. هذه النبتات الثلاثة: البصل والثوم والبصل أو والفجل، ثلاث نبتات بقلات، لا يجوز للمسلم، يحرم عليه، مش يكره، يحرم أن يأكلها وهو قاصد إلى المسجد صباح الجمعة أو عند قصد الذهاب إلى الجماعة في الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. لا يجوز للمسلم أن يأكل هذه البقلات الثلاث، فإن فعل هذه الصلاة اللي قدامها ما يجيش الجمع، صلاة ضرورة. والدليل على ذلك خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ خطب في المسلمين في زمانه وقال: مما قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد من الرجل رائحتهما، يقصد البصل والثوم، أمر به يشم النبي صلى الله عليه وسلم الريحة من شي واحد ديال البصلة أو الثوم في الجمع، أمر به فأخرج إلى البقيع، يخرجوه يصفطوه للمقبرة ديال البقيع يجلس تما، لا يصلي مع المسلمين في مسجده. ولذلك قال الفقهاء بحرمة تحريم أكل هذه البقلات الثلاث للداخل إلى المسجد، مع أن معول شاي يجي للجمع كول، معول تجي للجمع ما تأكلهاش نهائيا. فإذا ما الشاهد عندنا؟ شو الغرض عندنا من هذا الكلام؟ الغرض هو الإشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام استجابة لأمر الله ألزم المسلمين بتطهير أحوالهم جميعا، طهارة اللباس، طهارة الفم، وكان يأمر بالسواك، وهذه من الآفات اللي عند المغاربة مع الأسف، لا يستاكون، ما يغسلوا شيء السنان ديالهم، والسواك ماشي هو المسواك ديال القرقاع اللي نسميه احنا السواك اطلاقا، بل هذا يكره للرجل ان يعمله. علاش؟ لانه زينة للنساء ماشي ديال الرجال هذاك. فسواك الرجل اما عود الارك وهو موجود بكثرة والحمد لله يتباع في الاسواق، او الفرشاة شيتة السنان بالمعجون ديال الاسنان، هذا يبنى على ذاك بالقياس الصحيح المليح، لأن غاية النبي عليه الصلاة والسلام قصد الشارع كما يقول العلماء من ندب أو تأكيد المسلمين على السواك إنما هو تطهير الفم، تطهير الأسنان، تطهير اللثة، اللثة هي اللحم ديال الأسنان، من أن تخرج من الفم فم المسلم رائحة سيئة. لماذا كل هذا؟ لأن المؤمن إذ آمن بالله وعبد الله فهو مصحوب بملائكة الله، كما قال في الحديث الصحيح في مسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. كيما أنت ما تبغيش الريحة خيبة، حتى الملائكة اللي معاك راه ما تبغيش الرائحة خيبة، وهي أنفار من الرائحة الكريهة منك. الملائكة هي كتكره الرائحة الكريهة أكثر من بنادم. علاش؟ لأنها نور، الملائكة من النور طيب، ولذلك فإنها تتأذى من الروائح الكريهة. ولذلك وجب على المسلم أن يطهر حاله كلما قصب المسجد، كلما قصب المسجد يجب عليه أن يطهر ثوبه، لباسه، كل أمره. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك في أحاديث متعددة، وحديث سواك متواتر من حيث المعنى، وإن لم يتواتر لفظا فهو متواتر معنى، يعني الثبوت دياله من حيث المعنى. أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الفم مقطوع به، هذا الأمر هذا مقطوع به وهو مؤكد تأكيدا كاد يقارب الوجوب. مرة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبر، شي مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكبر من السيئات، نهى عن الكبر. فنظر رجل إلى حاله، كان يحسن لباس ثوبه ونعله، واحد الصحابي كان يلبس مزيان ويدير النعيلة مزيان وكينظف حالته، فكأنه فهم بأنه هو متكبر لأنه كيلبس مزيان، فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. وحديث إن الله جميل يحب الجمال حديث صحيح رواه مسلم، وللبيهقي زيادة صحيحة صححها الألباني في صحيح الجامع الصغير والسلسلة الصحيحة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويكره البؤس والتباؤس. بنادم كتلقاه لاباس عليه وعنده باش ومبين حالته بحال مقطع ما عندوش، هذا تباؤس، يكرهه الله عز وجل. أغناك الله فأبدي نعمة الله عليك لتشكره ولتنير ظاهرك كما أنار الله قلبك بالإيمان. يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويكره البؤس والتباؤس. بنادم كيتكلم يكون منقدش حويج مسخين أو يعني مدرب بواحد الشكل لا يقبله الله عز وجل في مؤمن ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا ليس معناه أن المؤمن لا يكون فقيرا، فرق بين الفقر وبين النسخ، فرق كبير. يمكن لي أن أكون فقيرا نرقع الثوب ديالي 10 رقعات ولكن نضار نقيم، ما لقيتش الصابون باش نصبن صبنه بأي شيء ولو بالنبات، ويكون طاهرا نظيفا لا تنبع منه إلا الرائحة الطيبة. فما بالك إذا كان هذا المؤمن له من اللباس ما يكفيه. فلذلك راه هذه الأمور ما نقول لها شكلية، إذا كان تؤدي إلى نفرة الملائكة ما بقاش شكلية. إذن الملائكة إذا وجدت ريحا في فم امرئ مسلم أو في ثوبه نفرت وخلتك بوحدك، ولا يبقى معك من الملائكة إلا الكتبة ليكتبوا الحسنات والسيئات. ملائكة المسجد تنفر من الرائحة الكريهة، ملائكة الذكر تجالسك في منزلك في أي مكان ذكرت الله فيه تنفر من الرائحة الكريهة. كل الملائكة إذن التي ليست ملزمة باتباعك تنفر منك ما دمت قد نفرتها برائحتك السيئة. والملائكة تفيد المؤمن في أنها تلهمه إلى الصواب والسداد والرشاد، كما ثبت في الحديث الصحيح: المؤمن الصباح من اللي يجي خارج من الدار ديالو إذا ذكر الله عند الخروج بذكر من الأذكار التي وردت، من بينها مثلا بسم الله توكلت على الله، هذا دعاء دعية الخروج، أو اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، هذه موجودة في كتب ديال الأذكار المنتشرة في السوق سهلة بسيطة وأبسطها بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ذكر المؤمن ذلك يكون عند بابه الصباح الباكر ملك إلى اليمين وشيطان إلى اليسار. فإن ذكر الله صاحبه الملك الذي على اليمين ورفع على رأسه راية يحميه بها ويظله ويشهره في عالم الملائكة والشياطين بأن هذا محفوظ بحفظ الله لا يقربه شيطان ذلك النهار. فإن لم يذكر صاحبه الشيطان ورفع عند رأسه راية إبليس في أن هذا موزور موقع به في الهلاك والعياذ بالله. فإذا هذه الملائكة تصحب المؤمن الطيب شي معقول الإنسان يضرب الحساب لراسه فقط. وش هو الحساب ديال الرسول؟ البخل والعجز والكسل لا أقل ولا أكثر. فضرب الحساب للملائكة الله التي تصحبك ليل نهار في مبيتك وفي إصباحك وفي مسجدك وفي منزلك وفي كل مكان. والنبي عليه الصلاة والسلام بما أنه كان يناجي ربه كل لحظة وكان يلقى الملاك جبريل في أكثر من مناسبة مش غير في صلاة الجماعة فقد حرم على نفسه الثوم والبصل. هو ما كانش يأكل الثوم نهائيا في أي مناسبة ولكن أجاز ذلك للمسلمين. فنقول شوف دير الإنسان لا يأكلش الثوم. الثوم عشبة طبية يتطبب بها الإنسان كالدوي معروف هذا والبصل. ولكن عند الإقبال على الصلاة وجموع المسلمين في حشودهم لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. إذن نأخذ عن هذا قياسا آخر. هناك دلالة في علم أصول الفقه تسمى دلالة الأولى. دلالة الأولى أنا أشرحها بشكل بسيط بحول الله. ربي تعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام إن نهك على شيء حاجة قليلة نهك على شيء حاجة قليلة المعنى ديالها أنك ما تديرش هذه القليلة وما تديرش الكثيرة اللي أكثر منها. ويستشهدون لذلك في العلم بقوله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما يعني والديك ما عندكش الحق تأفف تنفخ عليه ما تنفخش على باك وما تنفخش على أمك أف وما تنهضش فيه ولا تنهرهما ما تنهضش فيه كيقولوا من باب أولى لا يجوز لك أن تضربهما أو أن تخرجهما أو تطردهما أو أن تنظر إليهما شزرا تعبس باك أو تعبس أمك هذا حرام من باب أولى لأن ربي نهاك على تقول له أوف وتهز عليه يدك غير هذه أحرام. فما بالك بما هو أكبر منها حرام من باب أولى وأحرام. وهذا مجمع على دلالته ما كاينش شيء من الأئمة اللي كيخالف هذه الدلالة يعني في هذه الطريقة ديال الفهم للنص الديني قرآنا كان أو سنة. وبه اليوم يفهم تحريم التدخين على المسلمين به يفهم تحريم التدخين على المسلمين. إذا كان هذا الثوم اللي فيه الفايدة للبدن والبصل اللي فيه الفايدة للقلب وللدم كما قيل وكما جرب ونهى النبي عليه الصلاة والسلام من أكلهما وأكل الكراث عند الدخول إلى المسجد فما بالك بالدخان بالقارو لما فيه لا فائدة لا البدن ولا النفس ولا الصحة ورائحته بالإجماع أكره وأخبث من روائح هذه النبتات الطيبة. هي نبتات طيبة من حيث الدواء خبيثة من حيث الرائحة ولكن خبث التدخين خبث ذاتي في ذاته وفي رائحته فهو حرام مطلقا في كل حال عند المسجد وخارج المسجد. وعند المسجد أذى ولا يجوز لمؤمن أن يؤذي أحدا. إذا كنت غادي بالقارو عافانا الله وإياك في الشارع في الزنقة وبوخت به وشموش واحد من وراك هنا بنادم غادي في الطريق ما يبقى شيء داير صفاية ديال الهواء يصفي الأكسجين باش يطلع له الأكسجين المزيان راه غادي. فإذا به تعطيه أنت الدخان بشكل مفاجئ فيستنشقه فإن لعنك وجبت عليك لعنة. والحديث الصحيح يقول ذلك من آذى المسلمين من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. وأي أذى أفظع من أذى الدخان؟ تأذي عباد الله بالدخان، شي حرام عليه، هو ما بغاش يدخن، انت كتدخن، لماذا تؤذيه به وتجعله يدخن رغما عن أنفه؟ فلو لعنك لوجبت عليك لعنته والعياذ بالله. من آذى المسلمين في طرقاتهم فقد وجبت عليه لعنته، فما بالك بمن يؤذي الملائكة، فما بالك بمن يؤذي الملائكة، فما بالك بمن يؤذي الملائكة. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز لشارب الدخان أن يأتي إلى المسجد ساعة شربه إياه. المسلم اللي بلا بهذه البلية، من ابتلي بهذه البلية، يدير النية، نية الإقلاع، إقلاع عن التدخين، ها واحد. ثانيا، ما حد بلي بها، يجب عليه أن ينظف حاله في كل حال. من بعد أي سجارة خص الإنسان ينظف فمه مزيان وديه، وبنادم اللي يدخن راه ما كيشمش الرائحة بالقرو، كيشم اللي ما كيدخنش، لأنه داك اللي كيدخن غير ينظف فمه كيسحاب له هو، راه ما بقاش فيه، راه حوايج كلهم كيوليو قرو. حنا كنركبو غير في القطار ويدخن واحد حدانا، حوايجنا كلهم كيوليو قرو يوما كاملا. فعليه أن ينظف يديه، أصابعه جميعا، ووجهه وفمه وشعره وثوبه الذي يلبسه، ثم يتطهر بأقرب طيب وبألطف طيب، ثم يأتي المسجد بعد ذلك وبعد ذلك فقط، وإلا فإنه سيؤذي المسلمين. لا حاجة للمسجد به، لعط الله وهب. لو وجدنا له مخرجا قلنا له شي حيلة باش يدير الجمع لقلناه، لو وجدنا له مخرجا لقلناه. ويقل عنه في قياس أقل رائحة الجوارب، ريحة ديال التقاشر. ماشي معقول الإنسان لابس تقاشر ثلاث أيام أربع أيام ونهار الجمعة يجديهم. يوم الجمعة ينبغي للمؤمن أن يجدد كل ثوبه، وخاصة ما كان منه ذا رائحة سيئة. النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت عنده واحد الكسيوة يخليها نهار الجمعة، ما كيلبسها إلا من الجمعة للجمعة. ويوما حيث أوجب على المسلمين غسل الجمعة، وجب عليهم باش يغتسلوا نهار الجمعة، السبب ديالها هو أنه الصحابة وخاصة الأنصار كانوا فلاحة، عندهم الفلاحة في المدينة المنورة، فلاحة صغيرة ديال الواحد، ونهار الجمعة الصباح كيخدموا، فإذا أذن للصلاة جاءوا راهم الدين، وجاءوا بذاك العرق اللي كانوا به خدامين، وكانوا الناس فقراء كيلبسوا الصوف، الصوف الصوف بالشكل القديم خشن، ورائحة العرق مع الصوف تعطي خبثا في الرائحة. فورد في الحديث فارتفعت أرواحهم، يعني الأرواح جمع رائحة، ديال الرائحة ديالو ديال الحوايج ديال العرق ديالو. والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يخطب بيشم الرائحة ديال العرق المختلطة بالصوف، وهي رائحة كريهة. فأوجب على المسلمين حينئذ أن يغتسلوا ليوم الجمعة، وأن يبدلوا ثوبهم الذي عملوا به في عملهم، ويأتوا بثوب نظيف، ماشي جديد 100%، نظيف صبا أو ثوب للجمعة. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الطاهرين، واجعلنا من الطيبين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله. نعود إلى حكم التدخين. قلنا إنه حرام مطلق، واستشهدنا له بما استشهدنا له من دلالة الأولى، دلالة الأولى. ولكن الآن نتكلم عنه بحول الله كلاما فقهيا بإذن الله. التدخين حرم بعلة ملائمة، العلال هي التحريم، قد تكون علة مؤثرة كقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني العلة اللي ذكرها القرآن في النص للحكم عينه تعتبر علة مؤثرة، يعني ما فيهاش النقاش، ما يبقاش فيها الظن والشك، ذكرت في القرآن أو في السنة. وقد تكون العلة مناسبة يعني اجتهادية حال ديال المصالح الموصلة، وقد تكون أقوى من ذلك وهي العلة الملائمة، لا تكون مؤثرة ولكن ليست مناسبة وحسب بل أقوى. وهذه هي أدق علة يحرم بها التدخين، لا بذكر أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا الشيء كله معقول، ولكنه عموم ما فيه شيء تنزيل على النازلة بعينها باش تقطع الشك، باش تقطع الشك. فإذا جعل الشارع علة حرم بها كل ملابس لتلك العلة بأي شكل من أشكال الأفعال، أكلا كان أو شربا أو تنفسا أو جماعا، اعتبرت تلك العلة ملائمة في غير الحكم الأصلي. حلش هل الآية ذكرنا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فتزل النساء في المحيض، إذ تحقق أن دم الحيض مؤذن، أذى مش دم عادي طبيعي بل هو دم خبيث، فحرم على الرجل وعلى المرأة أن يحصل جماعا حالة الحيض تحريما قاطعا بسبب أن ذلك مؤذن فيه مرض قد يؤدي إلى أمراض. وكون الأذى متوقعا من الفعل ليس بمعناه 100%، والدين ديالنا ماشي دائما يحكي يبني الأحكام على الآثار ديال 100%، لا يبني على ديال 100% وعلى ديال نسبة مئوية غالبة غالبة، كالخمر، الخمر كتمرض، ولكن شحال من واحد يشرب الخمر عاش 90 عام أو كدا 90 عام، ماشي معنى هذا الشيء إذن راه الخمر ما كتمرضش. يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، والتنكير منافع للدلالة على قلتها، وإثمهما أكبر من نفعه، فإذا كان الفساد هو الراجح وكان الصلاح مرجوحا ارتبط حكم التحريم بالفعل الذي رجح فيه الفساد، كذلك التدخين. شحال من واحد يقول لك واش فينا ودي، شحال من واحد كيكمل قرو وعاش بزاف ما مرضش ما جا شيء السرطان، ولكن دير احصائيات. فهل غالب من يدخن يصاب بادواء بالامراض ام لا؟ ماشي دائما الغالب، فاذا كان الغالب رجحت المفسده على المصلحه وارتبط به حكم التحريم، وذلك منهج القرآن في تحكيم الأحكام أو في تنزيل الأحكام، إنما هو على مقياس الغلبة، ما غلب شره على خيره كان شرا كله حينئذ، وما غلب خيره على شره كان خيرا كله حينئذ، كما هو في القاعدة. والدخان ضرر فاعل مؤثر في غالب أحواله، هذا بغض النظر عن الرائحة، لأن الرائحة يا الله تقول بها ما جيش للجامع لا أقل ولا أكثر، أما الضرر الأذى فهو العلة الفاعلة التي يرتبط بها الحكم، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة الضرر وجد الحكم، وإذا انعدمت العلة العلة أقول انعدم الحكم. فاللهم اهدنا واجعلنا هداة المهتدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمد السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي ولكم. كتلقى طبيب طبيب عارف أضرار التدخين مثلا، وعارفه معرفة علمية يعني بالدقائق والتحليلات وآخره، ومع ذلك يكمل قرو يدخن، لأن الذي يتخذ القرار عندهم معطل فهو القلب، قرار الهداية والصلاح. وتلقى رجل أمي ما قاريش وكيدخن تقول له ديرها التدخين ما صلحش خبيثا من الخبائث نهى الله عنه بمنطوق القرآن وبقياس العلم عن الكتاب والسنة كيتركه بما في قلبه من ورع. القلب الرباني الروحاني كيخليه الجو واخا بعقله هو ما فهمش. الا مشيتي تقول له بالعقل وديرها القرو كيقتل يقول لك ودي حتى هو يقدر يتجادل معك بالعقل يقول لك انا كنعرف فلان عاش 80 عام وهو كيكمي ما قتلوش القرو وكان يكمي صباح وعشيه. ولكن الا قلت له ودي الله الدين الاخره يستوعب لان الذي اتخذ القرار عنده هو قلبه ام على قلوب اقفالها. ولذلك الخشوع اللي محتاج له الانسان يقع بالقلب واذا خشع القلب خشع البدن كله.